السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك في شيخنا وأطل عمره في عافية وأسلام وزد علما السامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام صلاة العيدين أعقبه بذكر صلاة الكسوف والاستسقاء، وذلك لأنها مما تشرع لها الجماعة، وأيضا لها أحكام صلاة العيدين، فقدم العيدين على الكسوف وعلى الاستسقاء، وذلك للمشابهة بين هذه الصلوات. بالنسبة للكسوف والخسوف، يطلق على ذهاب ضوء الشمس، ضوء القمر أو ضوء الشمس والقمر. بعض الفقهاء يذهب إلى أن الكاف للشمس والخاء للقمر، يعني الكسوف يقال كسوف الشمس، والخسوف خسوف القمر، كما قال تعالى وخسف القمر. وبعض العلماء يجعلهما واحدة، يقال كسفت الشمس وكسف القمر وكسف القمر. وبعض العلماء يعكس، وذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن الأفصح أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، يقول هذا هو الأفصح، والله تعالى أعلم بالصواب. والحديث يدل على أنه يجوز إطلاق الكسوف عليهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأطلق عليهم. وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن هذا من إطلاق الغالب، بمعنى أن الغالب كسوف الشمس، ولذلك مثل ما يقال القمرين والعمرين وكذا، فأطلق عليهما، وإلا بينهما خلاف. على العموم، المقصود بأن الكسوف هو ذهاب ضوء القمر أو ضوء الشمس، وبعض العلماء يقول لا يذهب ضوءهما وإنما يحجب، والواقع أن نور الشمس باق، والذي حجبه هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. أما القمر فيمكن أن يقال ذهب ضوءه، ممكن أن يقال ذهب ضوءه. أما الشمس فيقال حجب نورها، وذلك لأن الشمس تمد القمر من نورها، والقمر بغير الشمس كوكب مظلم، القمر بغير الشمس كوكب مظلم، فهو مثل المرآة أمام السراج، مثل المرآة أمام السراج، فإذا حال بين المرآة والسراج حائل ذهب هذا الضوء. ولذلك ممكن أن يقال ذهاب ضوء القمر، لكن الشمس لا يذهب، وإنما يحجب بعضه أو كله. ولذلك الآن يقولون كسوف كلي وكسوف إيش جزئي. الكسوف الكلي هو ذهاب ضوء الشمس، أو ذهاب نور الشمس، وهذا كلما قرب القمر من الشمس كلما كان الكسوف أكثر، كان الكسوف أكثر. والمقصود بأن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله جل وعلا، آيتان من آيات الله جل وعلا يخوف الله بهما عباده. قال جل وعلا ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ولقد كان عند أهل الإشراك والكفران اعتقاد، وهو أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لحادث أرضي عظيم، وهو إما ولادة شخص عظيم أو وفاة شخص عظيم. وقد قال الناس هذا حينما توفي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من سريته ماريا القبطية. فلما مات كسفت الشمس في ذلك اليوم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فزعا ويقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، العقيدة الهذيان الذي عند المشركين، أبطلها بقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. وأمرهم جل وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والدعاء والصدقة كما سيأتي. هذا هو المقصود. والشمس والقمر بالنسبة لمسألة الكسوف ممكن أن تعلم بالتقدير والحساب، هذا معلوم، قد كان الناس قديما يعرفون متى تكسف الشمس ومتى يخسف القمر، هذا يدرك بالحساب مثل ما يدرك وقت الغروب ووقت الشروق وبعض الأوقات مثلا. والحسابات الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام منها أربعة حرم، وجل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لتعلموا عدد السنين والحساب. فالمقصود هذا مما يدرك، وهذا أمر يسره الله جل وعلا وسهله للناس، ولذلك الناس الله جل وعلا أعطاهم القدرة على معرفة مثل هذه الأمور. لكن الأمر الذي لا يعرفونه ما هو؟ هو العذاب المتضمن لهذه الآية والذي أخفاه الله جل وعلا. ولذلك هذا التخويف العجيب لا يدرك إلا بالوحي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس خاف خوفا شديدا حتى إنه أتبع رداءه، سقط الرداء فلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرداء وذهب إلى الصلاة، وكان يخاف عليه الصلاة والسلام لعلمه بأن هذه آية من آيات الله جل وعلا يخوف الله بها عباده. وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة قد قامت في هذا الوقت، والله جل وعلا يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوف الله جل وعلا عباده بمثل هذه الآيات. والمقصود بأن هذه الصلاة صلاة عظيمة لها أحكام ولها آداب سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. الصواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة واحدة وهي صلاة الكسوف مرة واحدة، واختلف العلماء في وقتها، وقيل إنها في السنة العاشرة وقيل في السنة التاسعة وقيل قبل ذلك. وهذا هو الصواب المحقق عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة واحدة وهي صلاة الكسوف حين مات ابنه إبراهيم. وقد اختلف في وفاة ابنه فقيل في السنة العاشرة وقيل في التاسعة، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. نعم، تسن جماعة وفرادا. حكى الإجماع بعض أهل العلم ممن لهم عناية بالإجماع إلى أن صلاة الكسوف سنة، قالوا هذا بالإجماع. والذي يظهر بأن هذا الإجماع مخروم، وذلك لأن الحنفية خالفوا في ذلك فذهبوا إلى أن صلاة الكسوف واجبة، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم أهل التحقيق اختاروا هذا القول، قالوا والدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاتها، قال فصلوا، والأمر للوجوب. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أنها سنة، واستدلوا بالحديث المشهور الذي دائما نذكره، حديث الرجل الذي قال هل علي غيرها، يعني قصد الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع. وأجاب القائلون بالوجوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار إلى الصلوات المفروضات هذه الخمس، يعني ما عداها سنة مما هو من جنسها. أما الكسوف فذهبوا إلى وجوبه، ذهبوا إلى وجوبه. والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة تسن جماعة وفرادا، تسن جماعة وفرادا. أما جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، صلاها جماعة كما في حديث المغيرة ابن شعبة، وفي حديث جابر بن عبد الله، حديث عائشة، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة. وقد وصفت صلاته وصفا دقيقا، الحنفية ذهبوا إلى أنها لا تصلى جماعة وإنما تصلى فرادة، وذهبوا إلى حديث المغيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا، فذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فقط ولم يأمر بالجماعة، فقالوا تصلى يصليها كل فرد لوحده، والصواب ما عليه جماهير أهل العلم، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة المفصل، وحديث عائشة أو حديث ابن عباس أكثر تفصيلا من حديث عائشة في وصف صفة صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تسن، هذا حكم صلاة الكسوف. طبعا صلاة الكسوف بالإجماع مشروعة، بالإجماع مشروعة، أما حكمها فجماهير أهل العلم على السنية، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها. صفة صلاة أو هيئة صلاة، أو هل يشرع لصلاة الكسوف جماعة؟ نعم، يشرع لها أن تصلى جماعة، وكذلك تصلى فرادة، يعني يجوز للمسلم أن يصليها لوحده منفردا عن الجماعة، مثل النساء إذا أحبت المرأة أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها لوحدها لا بأس. وقد ورد هذا عن بعض أمهات المؤمنين أنهن صلينا الكسوف لوحدهن. قال إذا كسف أحد النيرين، يعني سبب صلاة الكسوف ما هو؟ إذا انكسف أحد النيرين، والنيران هما الشمس والقمر، سمي بذلك لأن فيهما نورا وضياء، كما قال جل وعلا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ضياء، جعل الشمس ضياء. وأما من ذهب إلى أن فيهما من نور الله فقد غلط، وليس في هذا نص، لأن هذا مما لا يقال إلا بالوحي، وليس ثم نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول من يعتد بقوله من الصحابة بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام من الصحابة، أنهم قالوا بأن هذه أن فيها من نور الله، ما فيها شيء من هذا القبيل، بل إن القمر يحتاج إلى الشمس كما ذكرت قبل قليل، فهو يستمد نوره من الشمس، من الشمس، وإلا هو كوكب مظلم، القمر كوكب مظلم، ولكن يستمد نوره من الشمس، من الشمس، والله جل وعلا جعل الشمس سراجا مثل السراج المزهر المنور، هذا آية من آيات الله، والشمس أعظم من القمر، الشمس أعظم حجما وأكبر حجما من القمر. إذا كسف أحد النيرين، فإذا انكسف أحد النيرين شرعت صلاة الكسوف، أما قبل ذلك فلا. يعني لو جاءنا خبر الآن قال مثلا من له عناية بتقدير مثلا الكسوف، قال سيكون الكسوف الساعة الرابعة عصرا مثلا، يجوز نصليها 3:30؟ لا. 4 إلا 5؟ لا. طيب الساعة 4؟ أحسنت، حتى نرى. يعني لو قال الآن قال الساعة 4 ولا كسفت الشمس، كذب مثلا أو أخطأ، ما يجوز نصلي حتى نرى الكسوف باديا. فإذا بدأ الكسوف أو الخسوف شرعت الصلاة إذا كسف أحد النيرين. نعم. فيحمد ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يرفع الخلقين نقطة دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد السجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية الأولى لكن دون ما في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. نعم. قال ركعتين، هذا بإجماع أهل العلم على أن صلاة الكسوف ركعتين، صلاة الكسوف ركعتان، هذا بإجماع أهل العلم. الخلاف في الركوعات في كل ركعة، حصل خلاف بين أهل العلم سيأتي تفصيله بإذن الله، وإلا الإجماع منعقد على أنها على أن صلاة الكسوف والخسوف ركعتان، وإنما الخلاف في عدد الركوعات في الركعة الواحدة كما سيأتي بيانه. وصفة هذه الصلاة كما جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس، وذكرت لكم بأن حديث عائشة جاء مجملا، جاء مجملا، وأما حديث ابن عباس فقد جاء مفصلا في الصحيح وغيره في السنن، جاء مفصلا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. قال ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة. إذن صلاة الكسوف صلاة جهرية. لماذا؟ ذكرت لكم ضابطا فيما سبق، أحسنت، لأن شرعت لها الجماعة، وكل ما شرع له الجماعة يسن فيه إيش؟ الجهر. كل ما شرع له الجماعة يسن له الجهر. تتبعوا هذه، صلاة الجمعة يجهر فيها ولا لا؟ صلاة العيدين يجهر فيها ولا لا؟ كل ما شرع له الجماعة فإنه يجهر بالقراءة فيهما، يعني من السنة أن يجهر بالقراءة فيهما. وقد ذهب الحنفية إلى عدم مشروعية الجهر، واستدلوا بعموم حديث المغيرة أو بعموم حديث ابن عباس. والصواب بأن هناك أحاديث نصت على جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والذي حملهم على ذلك أن الراوي قال قدر قراءة سورة البقرة، فظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سرا لأنه أتى بالتقدير، والواقع أن الصحابي أراد أن يذكر قدر الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وإنما وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيهما بالقراءة. يقرأ سورة طويلة، هذه السورة قدر قراءة سورة البقرة، وليست هي ولا يقرأ سورة البقرة كما يظن البعض، لا، وإنما يقرأ قدر قراءة سورة البقرة من أي سورة كانت من القرآن، أو يجمع سورتين أو ثلاثة مثلا بقدر قراءة سورة البقرة. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال فيها القيام والركوع حتى إن الصحابة خروا يعني على الأرض من طول القيام من طول الركوع والسجود، فقد أطال النبي عليه الصلاة والسلام فيهما في هاتين ركعتين إطالة عظيمة، فغشي على كثير من الصحابة وصب عليهم الماء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم يركع طويلا، قالوا يركع طويلا بقدر قيامه، قيل بقدر قيامه يعني يركع قدر قراءة سورة البقرة، وقيل لا بالتناسب، وإنما يركع الركوع الذي يناسب القيام، مثل الآن القيام في الصلاة الركوع يكون مناسب للقيام، فإذا قام الإنسان في الركعة الأولى خمس دقائق فإن المناسب أن يركع دقيقتين مثلا أو نصف مثلا. كذلك في قراءة سورة في القيام حينما يركع، فلما أطال من السنة أن يركع ركوعا طويلا يناسب، يعني لو قيل بأنه قدر قراءة نصف سورة البقرة أو قدر قراءة 80 آية أو 100 آية مثلا. قال ثم يرفع ويسمع ويحمد، يعني بعد الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة أيضا. لاحظ هيئة صلاة الكسوف تختلف عن باقي الصلوات. باقي الصلوات حينما يرفع من الركوع يسمع ويحمد ماذا يفعل؟ يخر ساجدا. هنا لا، يقف بعد الركوع فيسمع ويحمد ثم يأتي فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة. قال العلماء هي دون الأولى، يعني أقل من قراءة سورة البقرة بهذا القدر. ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، يعني دون الركوع الأول. فإذا قلنا بأنه ركع قدر قراءة 100 آية فإن المشروع أن يركع مثلا 60 آية بقدر قراءة 60 آية أو 70 آية مثلا. هذا بالنسبة للركوع الثاني، هذا بالنسبة للركوع الثاني في الركعة الأولى. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، يسجد سجدتين طويلتين يعني قدر ركوعه، قدر ركوعه، يسجد سجدتين طويلتين قدر ركوعه. ثم يصلي الثانية يعني الركعة الثانية كالأولى، يعني مثل هيئة الركعة الأولى لكن دونها في كل ما فعل، دونها في كل ما فعل. وهذا باتفاق العلماء على أن الركعة الثانية دون الأولى في كل ما فعل. فإذا قلنا بأنه في الركعة الأولى قرأ قدر قراءة سورة البقرة فإنه في الركعة الثانية يقرأ قدر قراءته في الثانية في القراءة الثانية من الركوع الأول، زين، أو عفوا أقل من قراءته في القراءة الثانية من الركوع الأول. ثم إذا قال سمع الله لمن حمده وقرأ الفاتحة يقرأ أقل من القراءة التي قرأها في الركعة الثانية، أقل من قراءته في الركعة الثانية، وهذا باتفاق أهل العلم. قال ثم يركع ثم يسجد سجدتين طويلتين، يسجد سجدتين طويلتين يعني كركوعه، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة صلاة الكسوف والخسوف، أعيدها لكم: يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن قدر قراءة سورة البقرة، ثم يركع فيطيل الركوع قدر قيامه يعني على الصحيح بالنسبة لقيامه، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فيقرأ الفاتحة ثم سورة دون الأولى يعني من جهة قدرها وطولها، ثم يركع ثانية، يركع ثانية فيركع دون الركوع الأول، دون الركوع الأول، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يخر ساجدا ويسجد سجودا طويلا قدر ركوعه، يسجد سجودا طويلا قدر ركوعه، ثم يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى ولكن دونها في كل شيء، في القراءة وفي الركوع وفي السجود، في القراءة وفي الركوع وفي السجود، يجعل الثانية أقل من الأولى من جهة القيام والركوع والسجود، ثم يتشهد ثم يسلم. هذه صفة صلاة الكسوف، هذه صفة صلاة الكسوف. نعم. قال فإذا تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفا وإن غادت الشمس. نعم، قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، فإن تجلى الكسوف يعني الآن بدأ الكسوف ينجلي وهو في أثناء الصلاة، بدأ الكسوف ينجلي وهو في أثناء الصلاة، فإنه يتم صلاته خفيفة. لماذا؟ لأن المقصود من الصلاة قد زال، وعاد ضوء الشمس إلى أصله الذي ينتفع به في الدنيا، فصلى حتى ذهب السبب. فإذا تجلى وهو في الصلاة أثناء الصلاة فإنه ماذا؟ يتمها خفيفة، بمعنى أن الركعة الثانية إذا كان في الركعة الأولى أتمها خفيفة، كان في الركعة الثانية كذلك أتمها خفيفة، وذلك لزوال السبب، لزوال السبب. وكذلك هذا يكون في الكسوف وفي الخسوف أيضا، وفي الخسوف أيضا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يسلم، قالوا فإذا انجلى جعلها ركعة واحدة، وهذا قول ضعيف، قالوا لأن سبب الصلاة قد انتهى ولا حاجة للاستمرار بالصلاة، ولكن هذا قول مرجوح وضعيف، والصواب بأنه يكمل صلاته، لأن هيئة صلاة الكسوف ركعتان يتمهما ولكن بشكل خفيف ما دام أن السبب قد زال. نعم. نعم، قال وإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي، يعني إن غابت الشمس كاسفة لم يصلي. لماذا؟ لأن الشمس للنهار، فالله جل وعلا جعل الشمس ومنافعها للنهار، فإذا دخل الليل وهي كاسفة فلا حاجة إلى الصلاة، لماذا يصلي؟ ولذلك إذا غابت الشمس كاسفة فإنه لا صلاة، لا يصلي. وكذلك أو طلعت، إن غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلي، أو طلعت والقمر خاسف، أو طلعت الشمس والقمر خاسف أيضا قال لم يصلي، أو كانت آية غير الزلزلة، وهذه مسألة خلافية، وهي هل يصلى لغير خسوف الشمس والقمر بمعنى إذا وجدت بعض الآيات التي يرسلها الله جل وعلا تخويفا لعباده، مثل ماذا؟ مثل الزلزلة العظيمة، مثل الرجفة، ومثل البراكين، الظلمة الشديدة، تأتي ظلمة في النهار من دون سبب كسوف، الإعصار الشديد، الرياح القاصفة هذه والعاصفة، وغيرها من الآيات، هل يصلى لها أم لا؟ عندنا ثلاثة أقوال. المذهب على أنه لا يصلى إلا للزلزلة، إلا إذا حصل زلزال، زلزال قالوا يصلى كما تصلى صلاة الكسوف. لماذا؟ قالوا لورود ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عباس ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنهم صلوا للزلزلة، صلوا للزلزلة. القول الثاني قالوا بأنه لا يصلى لهذه الأشياء، وإنما يصلى للكسوف فقط، وهذا مذهب الجمهور، قالوا يصلى للكسوف والخسوف فقط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة لهذين فقط، مع وجود يعني الأعاصير، وجود الرجفات، وجود كذا، ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية طبعا من أوسع المذاهب في هذا، فقد ذهبوا إلى أنه يصلى لكل ما فيه شيء من هذه الآيات، كل ما فيه شيء من هذه الآيات قال يصلى، الرجفة والزلزلة والظلمة الشديدة والريح القاصف والعاصف وغير ذلك وغير ذلك. والصواب المذهب، وهو أنه يصلى للزلزلة، وذلك لورود ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الشافعي رحمة الله عليه كان يقول لو صح الحديث، لو صح الأثر عن علي لقلت به، لو صح الأثر عن علي لقلت به. بعض العلماء يصح الأثر وبعضهم يضعف الأثر، والمقصود بأنه لا بأس لو صلي لي الزلزال، إذا حصل زلزال يصلى كما تصلى صلاة الكسوف. إذن إذا غابت الشمس كاسفة، أو طلع القمر خاسفا في النهار، فإنه لا يصلى. لماذا؟ لأن انتفاع الشمس في النهار فغيابها كاسفة لا معنى له، يعني الصلاة لها بعد غيابها لا معنى له. وكذلك القمر لليل، جعل الله جل وعلا القمر نورا وينتفع به الناس ليلا، فإذا طلع خاسفا فإنه لا يصلى صلاة الكسوف، وذلك لعدم الحاجة. وكذلك لا يصلى لأي آية من الآيات التي يرسلها الله جل وعلا تخويفا للعباد إلا آية واحدة، وهي الزلزلة في أصح أقوال أهل العلم. نعم. ها؟ لا، أنتم رحتوا للزلزال، في زلزلة مستمرة. ها؟ إيه؟ مستمرة في زلزلة مستمرة، يعني الآن في بعض الدول هناك زلازل مستمرة تأتي متقطعة، ها؟ أو ارتدادية، أو تأتي متقطعة، يعني الناس يتعودون عليه. لا، ليس فقط الزلزال، الزلزال أحد أنواع الزلزال، الزلزال هي رجفة شديدة ومن ضمنها الزلازل. نعم. نعم، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. لماذا؟ لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة، فقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه جملة من الأحاديث التي فيها الزيادة على ركوعين في الركعة الواحدة، فذكر ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة، يعني يصلي ركعتين بست ركوعات وأربع سجدات، وجاء في حديث آخر بأربع ركوعات في كل ركعة، يعني صلاة الكسوف تكون ركعتين بثمان ركوعات وأربع سجدات، وأيضا ورد خمس ركوعات، وبمعنى أن صلاة الكسوف تكون ركعتين بعشر ركوعات وبأربع سجدات، والسجدات ثابتة في جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل السجدات، كل من وصف صفة صلاة الكسوف ذكروا أربع سجدات كالصلاة العادية، إلا في الركوع فإنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ثبت ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات في كل ركعة، وما زاد على ذلك لا يصح، لا ما زاد على الخمس لا يصح، كل ما من ذكر بأن الزيادة على خمس فإن هذا لا يصح. وهذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة، فمن أين جاءت هذه الصلوات؟ من أين جاءت هذه الصلوات؟ هنا حصل خلاف طويل عند أهل العلم. من العلماء من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قد صلى ولم ينقل، يعني لم يذكر واكتفي بالصلاة الأولى، ومن أهل العلم من قال بأن هذا اجتهاد من الصحابة، والصواب ما ذكره ابن عبد البر، وهو أيضا اختيار أبو العباس تقي الدين وابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، إلى أن الأحاديث الواردة في الزيادة على ركوعين ما إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون صحيحة. أما الأحاديث الضعيفة فلا التفات لها، وأما الأحاديث الصحيحة فقالوا بأنها شاذة وذكروا لها عللا، ذكروا لها عللا. والعمل على صلاة الكسوف على أن في كل ركعة ركوعين فقط، هذا هو العمل الذي عليه الناس منذ ذلك، وقد اختار هذا طبعا بعض أهل التحقيق ابن عبد البر وغيره كما ذكرت. طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن تشرع الجماعة لصلاة كسوف الشمس، وأما خسوف القمر فلا تشرع، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد أن يكون قد خسف القمر في حياته ولكن لم يصلي. والواقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وقد ذكر الخسوف والكسوف، وقد يحتمل بأن القمر خسف في عهده لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على الناس من الاجتماع، مثلا خشي على الناس من الاجتماع وأمرهم بأن يصلوا فرادا، كل يصلي لوحده، والله تعالى أعلم بالصواب. طبعا هناك بعض الآداب لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة الكسوف، منها أولا أن الناس إذا رأوا الكسوف الواجب عليهم أن يفزعوا إلى الصلاة، هذا هو الأمر الأول، أن يفزعوا إلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤيد بالوحي من السماء وهو صاحب الشرع، لما حصل الكسوف خاف خوفا شديدا وخرج يجر رداءه وأمر الناس بالاجتماع للصلاة، أمر بالاجتماع للصلاة. وللأسف الشديد الآن بعض الناس حينما يحصل الكسوف ماذا يصنعون؟ يصورون، يلبسون نظارات ويتركون الصلاة ويتمتعون بهذا، وبعضهم يصور وكذا، وهذا غلط. أنا ما أقول ممنوع، لكن أين يعني الناس عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان الرسول يخرج إلى المسجد ويذهب إلى الصلاة ويدخل في الصلاة، وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام إطالة عجيبة، حتى كما ذكرت بأن الناس كان يغشى عليهم ويخرون من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني كثرة الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، والدعاء بماذا؟ الدعاء بأن يرفع الله جل وعلا البلاء، لأن هذا فيه تخويف وهي قد يكون فيها العذاب، وما يدرى قد تكون الساعة في مثل هذه الحالة، ولذلك الناس يدعون الله جل وعلا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم نجنا، كثر من الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء. الأمر الثاني الصدق، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق، وكذلك العتق، عتق الرقاب كما في حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاعتاق، يعني اعتاق الرقاب في وقت الكسوف. وكذلك يشرع أن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وهذه لا تقال إلا في الكسوف أو الخسوف، وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة يعني حضروا الصلاة أو ائتوا الصلاة، الصلاة على منصوبة على الإغراء، على الإغراء. الصلاة جامعة، جامعة حال، والمقصود بأن هذا مما يسن له بخلاف باقي الصلوات، فإنه لا يشرع أن يقال الصلاة جامعة مثل الاستسقاء، مثل صلاة الجماعة، مثل صلاة التراويح، هذا لا يشرع فيها شيء، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينادي بالصلاة جامعة، ما كان ينادي ولا يؤذن لها ولا يقيم لها، وإنما كان يقول لصلاة الكسوف فقط الصلاة جامعة، أما باقي الصلوات فلا، والأذان والإقامة لا يشرع إلا للفرائض فقط، الأذان والإقامة لا يشرع إلا لصلاة الفريضة. كذلك من الآداب أن الناس ينبغي لهم أن لا يتأخروا عن الصلوات، عن صلاة الكسوف، ومن كان له عذر فليصليها في بيته، لأنه يشرع أيضا أن تصلى فرادا، وأن يكثر الإنسان من دعاء الله جل وعلا والتصدق، وأيضا ترك كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب نزول العذاب، عافانا الله وإياكم. نعم. نعم، قال باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله جل وعلا بفعل مخصوص، وهي الصلاة المشهورة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه استسقى ربه على أحوال. الحال الأولى الدعاء، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه منفردا بطلب السقيا منه جل وعلا. والحالة الثانية الدعاء في خطبة الجمعة، وهذا ثبت كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة. والحالة الثالثة الصلاة لها، وهذه أفضل الأحوال، وهو أن يأمر الناس ويوعدهم الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء وللدعاء. ولذلك أقوى هذه الحالات وأفضلها الصلاة، ثم تأتي بعد ذلك الاستسقاء في خطبة الجمعة، ثم بعد ذلك أضعفها الدعاء منفردا، يدعو الله منفردا. وقولي أضعفها لا يعني بأن الإنسان لا يدعو، لا، وإنما بيان المراتب، مراتب الاستسقاء. والاستسقاء كان معروفا في جميع عهود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله تعالى في حقه؟ قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وسليمان عليه السلام كان يخرج للاستسقاء، قد صح أن سليمان خرج مستسقيا فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك أو إنا عبيد من عبيدك لا غنى لنا بك عن فضلك اللهم فاسقنا. فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعاء النمل. فدل هذا على أن الأنبياء كانوا يخرجون للاستسقاء، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله جل وعلا في حال متى؟ في حال الجدب والقحط، أو في حال مثلا جفاف الآبار، وما يسمى الآن بانخفاض منسوب المياه، لأن من الناس للأسف الشديد ممن نظرتهم قاصرة يقول لا حاجة لنا مثلا إلى المطر في هذا الوقت، خاصة بعد خروج وقت ما يسمى بالوسم، يقولون وش الفائدة المطر الآن ما ينفع. هذا من جهلهم. فالمطر نافع على كل حال، فنزوله أولا دليل على رحمة الله جل وعلا، فالمطر رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه راجح وفي السماء رزقكم قالوا المطر، وما توعدون قالوا الجنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمطرت السماء، إذا كان الغيم خاف، فإذا أمطرت السماء فرح عليه الصلاة والسلام، كان يخرج إلى أمطار السيول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن في هذا المطر منافع عديدة قد لا يدركها أغلب الناس، ويكفي يعني فائدة واحدة وهي ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي منها سقي الزروع وأيضا سقي الأنعام، وكذلك تلطيف الأجواء وغير ذلك مما هو معلوم. وصلاة الاستسقاء سنة بإجماع أهل العلم، حكى ذلك النووي وغيره من أهل العلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، إذا أجدبت الأرض يعني قحطت الأرض وجفت، حصل جفاف ومات الزرع مثلا، وقحط المطر يعني انقطع المطر، صلوها جماعة، صلوها جماعة. وأيضا ممكن يضاف يقال وكذلك إذا يعني قلت المياه الجوفية مثلا أو جفت الآبار صلوها جماعة وفرادا، صلى جماعة وفرادا. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء من حيث الهيئة ومن حيث المكان مثل صلاة العيد. أين تصلى صلاة العيد؟ في الصحراء، هذه السنة. وهيئتها هيئة صلاة الاستسقاء كهيئة صلاة العيد، يكبر لها التكبيرات الزائدة هذه على تكبيرة الإحرام. في الأولى يكبر ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد التكبيرة الانتقالية. هذه صفة صلاة العيد، وذلك لما روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كصنعه في العيد، أو كما فعل في العيد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه صلاة الاستسقاء. وقلت لكم بأن الاستسقاء على أضرب، الدعاء منفردا والدعاء في خطبة الجمعة والصلاة، والمقصود هنا بيان أحكام صلاة الاستسقاء، بيان صلاة أحكام الاستسقاء. إذن إذا أجدبت الأرض وقحط المطر قطع، صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. أما قوله جماعة فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما كونها فرادا فهذا لم أحفظ فيه شيء، لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى صلاة الاستسقاء فرادا، وإنما تصلى وإنما يدعو المنفرد. فإذا لم يكن هناك جماعة فينتقل إلى الدعاء، يكثر من الدعاء. أما أن يصليها لوحده فإن هذا لا أحفظ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الجماعة وصلاة الاستسقاء سنة كما ذكرت قبل قليل. وهل يشترط لها إذن الإمام مثل صلاة الجمعة أم لا؟ المذهب على أنه لا يشترط لها إذن الإمام، والصواب أنه يشترط إذن الإمام، فلا يخرجون إلا بإذنه، لا بد من إذن الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواعدهم وهو الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، وما كان يتركهم يعني يستسقون لوحدهم، وإنما كان يواعدهم. ولذلك لا تتعدد صلاة الاستسقاء، والمرجع في هذا إلى الإمام، هو الذي يأذن بذلك. والله جل وعلا يقول وإذ استسقى موسى لقومه، وموسى كان إماما في قومه، ولذلك استسقى لهم يعني صلى بهم، فالإمام لا بد من إذنه في صلاة الاستسقاء في أصح قولي أهل العلم. نعم. وترك التشاؤم والصيام والصدقة ويعيدهم يوما يخرجون فيه. نعم. وإذا أراد الإمام، المقصود بالإمام هنا من؟ إمام الأعظم أو من ينوب عنه، أو من ينوب عن الإمام الأعظم مثل القاضي أو المفتي أو إمام البلد، وعظ الناس يعني يذكر الناس. والوعظ، الوعظ هو كلام مصحوب بزجر وتخويف وترهيب، هذا هو الوعظ، هو كلام يرقق القلوب. لذلك يقولون الموعظة صياط القلوب، يعظهم ويذكرهم، يخوفهم بالله جل وعلا، ويبين لهم أن انقطاع المطر إنما هو بسبب المعاصي والذنوب، بسبب الآثام، بسبب منع الزكاة، بسبب التشاحن بين الناس والتباغض والحقد والحسد، فيذكرهم ويأمرهم بترك هذه الذنوب والتوبة إلى الله جل وعلا والتخلص من هذه الآثام وكثرة العمل الصالح والخروج من المظالم. كل من كان عنده مظلمة لأخيه واجب عليه أن يخرج منها، لأن انقطاع المطر علامة على سخط الله جل وعلا وعلى غضبه والعياذ بالله. ولأجل هذا يذكرهم قبل ذلك، قبل أن يخرج يذكرهم بذلك. وأذن ترك التشاحن، ترك الشحناء والبغضاء والتدابر بين المسلمين فيصطلحون فيما بينهم. وقال والصيام، يعني أمرهم بالصيام والصدقة. وأما الصيام فلم يثبت فيه نص إلا نصوص عامة، يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس صوموا، وإنما هو هناك نصوص عامة فيها فضيلة الصيام، وأن المستسقي إذا كان متلبسا بهذه العبادة فهو أقرب إلى الله جل وعلا من أي حالة يكون عليه. والصدقة قد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتصدقون قبل الاستسقاء. هذه كلها مقدمات. وبعض العلماء نص إلى أنه يعظهم ويذكرهم قبل الاستسقاء بثلاثة أيام، يقول لهم مثلا يوم الاثنين القادم موعدنا الاستسقاء، ويأمرهم بالتوبة والتخلص من المظالم بترك التشاحن وبالصيام هذه الأيام، كثرة الصدقة، كثرة ذكر الله جل وعلا. يعني هذه المدة نص على هذا أهل العلم، ويرون في ذلك كلاما للمتقدمين. قال رحمه الله تعالى ويعيدهم يوما يخرجون فيه، يعيدهم يوما يخرجون فيه، وذلك ليكونوا مستعدين بصلاة الاستسقاء ولا يفاجئهم، حتى يكونوا على حال طيبة من التوبة والإنابة، ترك المعاصي والذنوب، فيكونون أقرب إلى الله جل وعلا. قال ويتنظف ولا يتطيب، ويتنظف يعني في بدنه. وقد نص الفقهاء على مشروعية الاغتسال، ذكرت لكم ضابطا مهما أيضا في هذه المسألة، وهي أن كل صلاة شرعت لها الجماعة فيستحب لها الاغتسال، يستحب لها الاغتسال، وهذا لم يثبت فيه شيء، لكن لو اغتسل طيب. قال ولا يتطيب، يعني لا يتطيب في بدنه وثوبه. لماذا؟ لأن المشروع في حق المستسقي أن يخرج على حال فيها انكسار وتبذل أو ابتذال، تبذل وانطراح وضعف وإظهار المسكنة. أما إذا تطيب فإن هذا كأنه يعني مستغن عن ربه جل وعلا. وهذا طبعا محل نظر، هذا محل نظر، لأنه ليس فيه دليل على منع التطيب. ولو تطيب لا حرج، يعني لو تطيب لا حرج، ما دام أنه شرع له التنظف فلا بأس لو تطيب، لأن التطيب أيضا شيء جميل، ولا ينافي قضية الانكسار، ما ينافي قضية الانكسار، بل يعني قد يكون مناسب للاجتماع، لأن في الغالب أن الناس اجتمعوا صدرت منهم روائح، صدرت منهم روائح، فلو تطيب لا حرج في ذلك. نعم. نعم. وهذه يعني صفة الذين يخرجون الاستسقاء، يخرج متواضعا، تواضعا، متذللا، متخشعا، متضرعا إلى الله جل وعلا، يعني حال المنكسر بين يدي مولاه، لأنه مفتقر إلى خالقه ومولاه ومحتاج إلى المطر فلا بد أن يكون إيش يخرج خروج المسكين، خروج المسكين يستعطف ربه ويتملق بين يديه وينطرح على عتبات مولاه، تكون حاله حال منكسر. ولذلك أنت الآن لو شفت مثلا فقير أو مسكين يسأل، يسأل بانكسار وبتذلل وانطراح ويمد يديه، لا شك أنه سيرق قلبك عليه. ولكن لو رأيت شخصا لا يبالي، لا يبالي يعني وكاشخ مثل ما يقولون ويسأل، قد تشكك في حاله وأنه هذا مستهتر وهذا هذا ليس بفقير على الحقيقة، ولله المثل الأعلى. والمقصود بأن المسلم يجب أن يظهر الانكسار بين يدي مولاه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. نعم، ومعه يعني يخرج الإمام ويصطحب معه أهل الدين والصلاح، يعني من أهل الورع والتقوى والعلم، لأنهم أقرب إلى الله من غيرهم وهم أكثر الناس عبادة وخشية لله جل وعلا. قال والشيوخ جمع شيخ، وهو الرجل الكبير في السن، الرجل الكبير في السن، والصبيان المميزون يخرج أيضا معه كبار السن. لماذا؟ لأن كبير السن في الغالب أن ذنوبه قد حطت عنه، والإنسان إذا كبر خفت شهواته وكان قريبا إلى الله جل وعلا، وقد يكون متنسكا أكثر من فترة الشباب، ولأجل هذا الشيخ أقرب من غيره. ويذكرون في الآثار بأن الشيخ تحط عنه الخطايا فهو أكثر إلى الله، وهذا مجرب الآن، تجد الرجل الكبير أقرب إلى الله من أي وقت مضى، تجده يحافظ على الصلوات وعلى الأذكار وعلى قراءة القرآن وعلى العزلة أكثر من ذي قبل، وعلى صحبة الطيبين تجد يكثر النصيحة ويكثر التأله والتعبد لله جل وعلا. ولذلك قالوا بأن الشيخ تحط عنه الخطايا، فخروجه في مثل هذا قد يكون سبب بإذن الله تعالى أن الله تعالى يسقي الناس بسببه. كذلك الصبيان المميزون، لأن هؤلاء لم يجري عليهم القلم بعد، لم يكتب عليهم سيئة ولا خطيئة، لأن متى يكتب على الإنسان، متى يجري القلم عليه؟ إذا بلغ، أما قبل ذلك فليس عليه شيء. ولذلك جاء في الأثر يعني أنه يدعو الله جل وعلا فيقول اللهم اسقي هذه العجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، كانوا يخرجون حتى البهائم ويسألون الله جل وعلا، يظهرون الفقر والمسكنة ويسألون الله جل وعلا السقيا. نعم، طبعا ذكروا قالوا هل يخرج النساء، نص بعض أهل العلم على عدم إخراج النساء، بعض العلماء قال لو أخرج العجائز، أما الشابات فلا يخرجنا خشية الفتنة، وأما العجائز فيخرجنا لأنهن صالحات مثل الشيوخ، يعني مثل الرجل الكبير، وهن أقرب إلى الله من أي وقت مضى، وقد يكون عندهن من الصلاح ما ليس عند غيرهن وما ليس عند غيرهم أيضا من الرجال، فلا بأس لو أخرجوا النساء، وهذا صحيح لو أخرجوا العجائز الكبيرات لا حرج. نعم. نعم، وإن خرج أهل الذمة، من هم أهل الذمة؟ ها؟ هم أهل الكتاب الذين دخلوا في ذمة المسلمين، دخلوا في ذمة المسلمين، فلهم عهد عند أهل الإسلام، إن خرجوا لا يمنعوا، يعني إن خرجوا في اليوم الذي خرج فيه المسلمون فإنهم لا يمنعون، لا بأس، يعني في نفس مثلا يقول يوم الاثنين المسلمين يخرجون يصلون الساعة 9 و10، هم يصلون في مكانهم أو يصلون مثلا في وقت آخر لا حرج، لكن على أن لا ينفردوا، إذا قالوا لا نحن نصلي يوم الثلاثاء نقول لهم لا. لماذا؟ خشية أن يسقى الناس فيفتتن الناس فيقولون هذا بسبب أهل الكتاب، لأنه قد يفتن الناس والعياذ بالله، فيحصل السقيا من الله جل وعلا في اليوم الذي يصلون فيه، فربما افتتن الجهال وافتتن من دينه رقيق، يفتتن بهذا ويقول إنما سقي هؤلاء ولم يسق أهل الإسلام، وهذا لا شك أنه من باب سد الذرائع، سد الذرائع وهي قاعدة عظيمة. إذن إذا خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، أما إذا كان بيوم فإنهم يمنعون كما نص على ذلك أهل العلم. نعم. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم. قال فيصلي بهم، فيصلي بهم مثل صلاة العيد، هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا يصلي بهم مثل صلاة العيد، ثم يخطب خطبة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة واحدة. وبتتبع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الخطبة على الصلاة، هذا هو الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء قدم الخطبة على الصلاة، وهذا هو الصحيح، خطب بهم ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام هكذا. لكن بعض العلماء ذهبوا إلى أنها كصلاة العيدين، كصلاة كمثل هيئة صلاة العيدين، سواء في الموضع أو في الهيئة أو في الترتيب بين الخطبة وبين الصلاة، قالوا لا ليست كصلاة الجمعة وإنما كصلاة العيدين. والعمل الآن على ماذا؟ على تقديم الصلاة على الخطبة، هذا هو العمل الآن الذي عليه أهل الإسلام وهو قول جماهير أهل العلم. قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، وهذا بالاتفاق أنه يخطب خطبة واحدة، خطبة واحدة، ولو خطب على علو فإنه من السنة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، مثل ما ذكرنا فيما سبق بأن خطبة العيد تفتتح بكم تكبيرة؟ بتسع تكبيرات، هكذا نص الفقهاء، وليس فيه دليل صحيح يمكن الاعتماد عليه، وإنما نصوص عامة في مشروعية التكبير عموما في العيدين. والصواب بأنه يفتتحها بالحمد لا بالبسملة ولا بالتكبير، وإنما يفتتحها بالحمد، قد نص على هذا جمع من أهل العلم، وذكر هذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتتح خطبه مطلقا بغير الحمد له، كان يبدأ الخطبة بالحمد لله جل وعلا، هذا هو الصواب. ويكثر فيها الاستغفار، لماذا؟ لأن الاستغفار سبب من أسباب نزول المطر، قول الله تعالى على لسان العبد الصالح نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بإسناد محل نظر وبحث أنه قام على المنبر يستسقي فما زاد على قول استغفر الله استغفر الله، فسئل في ذلك قيل له ما رأيناك استسقيت؟ قال لقد استسقيت ربي بمجاديح السماء. وكذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يستسقي على المنبر ولا يزيد على قول استغفر الله استغفر الله، ولكن الصواب أنه يستسقي أو يخطب على المنبر يذكر الناس ويأمر الناس بإخراج الزكاة وبالصدقات، ويكثر في ثنايا الخطبة من الاستغفار، يكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كما ورد هذه الصيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص أخرى من أوجه متعددة. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني يأتي بالآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا إلى آخره، يرفع يديه. قال العلماء يرفع يديه على المنبر حينما يتوجه إلى القبلة، ولذلك السنة في كل داع أن يتوجه إلى القبلة إلا ما ورد الدليل بخصوصه، مثل خطبة الجمعة مثلا، فالخطيب يستدبر ويعلم الناس، يستدبر القبلة ويتجه إلى الناس يعلمه، بينما صلاة الاستسقاء يقف الخطيب يستقبل الناس ويستدبر القبلة يعلمهم ويذكرهم، ثم إذا أراد الدعاء اتجه إلى القبلة فدعا الله جل وعلا، رفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن الإمام يدعو سرا ولا يجهر، يدعو سرا ويقول مثلا، جاء في بعض الآثار قال: اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، فها نحن دعوناك فأجب لنا، أو كما ورد. قالوا يدعو، وإذا دعا بأي دعاء لا حرج، إذا دعا بأي دعاء لا حرج، اللهم اسقنا كذا لا حرج. ثم له أن يعود إلى الناس فيعظهم إن أحب، ويذكرهم إن نسي شيئا مثلا، لا حرج عليه في ذلك. نعم. إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، يعني الآن الإمام وعدهم يوم الاثنين يصلون صلاة الاستسقاء، ليلة الاثنين يوم الأحد في الليل ليلة الاثنين سقوا، هل يخرجون؟ لا يخرجون. لماذا؟ لأن الله تعالى من عليهم وسقاهم. وإنما المشروع ماذا؟ أن يشكروا الله، يكثروا من شكر الله، ويسألوا الله تعالى المزيد من فضله سبحانه وتعالى. لكن إن عزموا الخروج ثم سقوا قبل الصلاة فإنهم يمضون، كما نص على ذلك أهل العلم. يعني صبيحة يوم الاثنين والموعد الصلاة الساعة السابعة، وقد تهيأوا للخروج، استعدوا للخروج ومشوا في الطريق فسقوا، فهل يرجعون؟ لا، وإنما يمضون فيصلون ويكثرون من ذكر الله وشكره وحمده سبحانه وتعالى. أما إذا كانت السقيا قبل الخروج فلا حاجة، وإنما يكثرون من شكر الله وسؤاله المزيد سبحانه وتعالى. نعم. نعم. قال: وينادى الصلاة جامعة، وهذا ليس عليه دليل كما ذكرت لكم، وإنما المشروع أن يعدهم الإمام، أن يعدهم أو يضرب لهم موعدا، يقول موعدنا الخميس أو الاثنين أو مثلا الثلاثاء أو الأربعاء. وجرت العادة الاستسقاء يوم الاثنين والخميس، لماذا؟ لأنهما يومان شريفان من جهة الصيام وعظيمان من جهة الصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فإذا خرجوا صائمين فإنهم أقرب إلى الله جل وعلا من أي حالة. وينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة هذه لصلاة الكسوف فقط، أما في صلاة الاستسقاء فلم يثبت في هذا شيء. نعم. نعم، هذا هو المذهب، ليس من شرطها إذن الإمام، والصواب كما ذكرت لكم بأنها كالجمعة اشترط لها إذن الإمام، إذن الإمام إلا إذا تعددت، يعني الإمام مثلا قال يصلى في أكثر من مكان لا حرج أن يخرج الناس، أما الأصل فلا بد فيها من إذن الإمام. نعم. ليصيبهما المطر. ها؟ طيب. ويسن أن يقف في أول المطر، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مطرت السماء وقف فحسر عن بدنه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إنه قريب عهد بربه، وهذا هو الماء الطهور، ماء طهور مبارك. ولذلك من السنة إذا نزل المطر أول ما نزل أن يحسر الإنسان عن ثيابه عن بدنه، يعني يحسر ثيابه عن بدنه، أو مثلا أن يكشف عن رأسه، وبعض العلماء ينص على كشف الرأس فقط، وهذا غير صواب، بل لا حرج أن يتعدى ذلك إلى البدن، أن يتعدى ذلك إلى البدن، بمعنى أنه لو رمى ثوبه وبقي إزاره عليه لا حرج، يصيب بدنه كاملا. قد كان أهل العلم يفعلون هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إخراج الرحل فينظر، فإن كان فيه إتلاف فلا يخرج، يعني إخراج الرحل الأثاث أو شيء من أمور البيت مثلا أو الثياب، فإن هذا قد يكون فيه إتلاف، فيه إتلاف، والناس يفرون من المطر في الغالب حفاظا على ثيابهم، فإذا كان فيه إتلاف وكذا فلا يخرج، وإنما يخرج بنفسه فيحصل عن رأسه وعن بدنه حتى يصيبه هذا الماء المبارك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه قريب عهد بربه. وكذلك الخروج إلى السيول، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سال الوادي خرج إليه ويشرب منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وإذا زادت المياه وخيف منها ثم أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآثام وظهور الأودية وملابس الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. نعم قال وإن زادت المياه يعني كثر المطر وزاد منسوب المياه في الشوارع فإنه يشرع أن يدعو بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وطول الأودية ومنابت الشجر. وذلك لما في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه رفع يديه حتى قال أنس حتى رأينا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. فدعا الله دعاء طويلا قال فرأينا سحابة خرجت من وراء سلع جبل معروف كالترس مثل ترس الفارس ثم انتشرت على المدينة. قال فمطرنا سبتا كاملا يعني أسبوع كامل سبعة أيام وهي تمطر وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآيات التي أجراها الله جل وعلا على يد هذا النبي. وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا ولحيته تقطر من الماء. ثم دخل الأعرابي من الجمعة القادمة فقال يا رسول الله انقطعت السبل وجاء العيال وهلكت الأموال يعني بسبب زيادة المطر. سبحان الله العظيم كيف ابن آدم يتمنى الخير فإذا زاد سأل الله جل وعلا أن يصرفه. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اللهم اصرف عنا المطر اللهم أمسك عنا السماء لا من رحمته عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا. خلاص الآن المدينة رويت وأهل المدينة وكذا وامتلأت الشراج في المدينة وارتفع منسوب المياه واكتفت الأشجار فكان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام وهي الجبال الصغيرة الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا زاد الماء يشرع طلب يشرع الدعاء الاستصحاء يسمى الاستصحاء وهو طلب الصحو. طيب الحمد لله يعني ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر الاستصحاء. طبعا هناك بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء وبعض الآداب لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك قضية رفع اليدين فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما استسقى على المنبر رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه. وأيضا من المسائل المتعلقة بهيئة رفع اليدين ذكروا بأنهما في الاستسقاء يجعل بطون اليدين إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض يعني هكذا هكذا قالوا. وقد جاء حديث في هذا عند أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظاهر كفيه إلى الأرض وباطنهما إلى السماء. وبعض العلماء يذكر بأن هذا هو الرغب والرحب يقولون فإن رغب في الدعاء رغب إلى الله جل وعلا فإنه يجعل ظاهر كفيه إلى الأرض وإذا رهب يعني دعا مثل ما يدعو بالكسوف مثلا في الكسوف فإنه يجعل باطنهما إلى السماء أو العكس نعم يجعل باطنهما إلى الأرض. والمقصود بأن هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء. ظاهر الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظاهر كفيه باطن كفيه إلى الأرض في الاستسقاء يعني دعا هكذا هكذا ظاهر الحديث. وبعض العلماء قالوا لا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع فتوهم الراوي أنه جعل باطن كفيه إلى الأرض. والله تعالى أعلم بالصواب. نستمع لأسئلتكم. لا بالنسبة للآية لم ترد في الحديث ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لكن لو أتى بها من غير اعتقاد لا حرج لو أتى بها من غير اعتقاد لا حرج يعني اعتقاد ثبوتها نقولها ولكن ليس يعني ليست متصلة بهذا الدعاء. نعم أما الثابت فإنه كان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام وعلى أكام الضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا مجموعة أسئلة من السائل يقول في سؤاله الأول: هل تصلى صلاة الكسوف في الحضر والسفر؟ نعم، صلاة الكسوف تصلى في الحضر وفي السفر، وتصلى جماعة وفرادة. فإذا كسفت الشمس والإنسان مسافر يسن له أن يصلي صلاة الكسوف، وذلك لوجود السبب، لوجود سببها. ومعلوم بأن صلاة الكسوف لا تقضى. لماذا؟ لأنها ليست بفريضة وليست براتبة، وليست براتبة مرتبة على الفرائض، ولذلك لا تقضى. فإذا فات وقتها فإنها لا تقضى، فإنها لا تقضى، ولذلك يشرع صلاتها بوجود السبب، سواء كان المصلي مسافرا أم مقيما. نعم. يقول: وهل يسن لها حضور النساء والصبيان؟ بالنسبة لصلاة الكسوف ذكرت بأن يصلي الناس صلاة الكسوف، وأما النساء فلم يثبت في هذا شيء، ولكن لو يعني صلى النساء مثل صلاة العيد لا حرج، يعني لو قام النساء فصلوا جماعة مع المسلمين لا حرج، صلون معهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشترط لصلاة الكسوف إذن الإمام؟ بالنسبة لصلاة الكسوف لا يشترط لها إذن الإمام، لا يشترط لها إذن الإمام، ولذلك قلنا بأن تصلى فرادى، صلى جماعة لوجود هذا السبب، وهو يفوت السبب، هذا يفوت إذا انجل الكسوف زال السبب، ولذلك لا يشترط لها إذن الإمام. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم: هل تدرك صلاة الكسوف بالركوع الثاني؟ أحسنت على هذا السؤال، وهي من المسائل التي يعني رغبت أني أذكرها لكن نسيت، وهي أن الركوع الثاني بالنسبة للصلاة لا يعتد به، فلو جاء مسبوق وأدرك الإمام في الركوع الثاني وليس في الركوع الأول فإنه لا يعتد بهذا الركوع، فلا تحسب له ركعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة كاملة، نص على هذا أهل العلم. كذلك ما يتعلق بالثالث والرابع والخامس على الأقوال التي ذكرناها هي نفسها، والاعتداد يكون بالركوع الأول، فهو الركن وما زاد فهو سنة. أحسن الله إليكم. قالوا سنة، يعني قال الركوع الثاني سنة، ولذلك جاء الخلاف فيه، ركوعين وثلاثة وأربعة، أما الأول فهو الركن. لا، على الجميع، ركن في حق الجميع، الأول ركن في حق الجميع، أما الثاني فهو سنة في حق الجميع، ولذلك قال العلماء: لو أن إماما صلى صلاة كسوف بركوع واحد فقط صحت الصلاة. قالوا لو صلىها بركوع واحد، يعني جاء يصلي الكسوف فصلى مثل صلاة ركعتين، مثل صلاة الفجر، جعلها مثل هيئة صلاة الفجر، قالوا صحت. لماذا؟ قالوا لأن هذه سنة للجميع. هل دليل السنية الإجماع شيخنا؟ نعم صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إن وقعت صلاة الكسوف في وقت النهي فهل تصلى؟ بالنسبة لصلاة الكسوف إذا وقعت في وقت النهي فإنها لا تصلى، وإنما يدعى، والمقصود بالوقت النهي الشديد وهي الأوقات الثلاث: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند غروب الشمس، وعند غروب الشمس، يعني عندما تتضيف الشمس للغروب، ففي هذه الأوقات الثلاثة لا تشرع الصلاة، وإنما يدعو، يكثرون من الدعاء. لكن لو طال الكسوف مثلا، طالت مدة الكسوف حتى خرج وقت النهي الشديد، يعني مثلا كسفت الشمس عند طلوعها، مثلا عند طلوعها بدقيقة دقيقتين كسفت، هذا وقت نهي شديد، ثم استمرت ساعة كاملة، أو توقع الناس بأنها ستستمر ساعة كاملة، لا حرج عليهم أن يصلوها، لكن المشروع بأنها تصلى في أول وقت، أول الكسوف تصلى، هذا الذي ذكره أهل العلم. لكن لو جاء قائل أو جاء مثلا قال لو الآن طالت واستمرت لا حرج، يعني ليس شرطا بأن يكون ابتداؤها من أول الكسوف، يعني ليس شرطا في صحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إن اجتمع مع الكسوف جنازة فأيهما يقدم؟ إن اجتمع مع الكسوف جنازة فإن الجنازة تقدم، وذلك لأن تأخير الجنازة مضر بالميت، مضر بالميت، الميت يتغير، ولذلك نص العلماء على أن على أنه إذا اجتمعت جنازة وكسوف فتقدم الجنازة، وأما الكسوف فيدرك، أما الكسوف فيدرك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل هل الأفضل الوقوف في الصف الأول بعد الدرس والصلاة فيه مع الضيق والانحراف بالصدر عن القبلة أم العودة إلى الصف الثاني؟ والأفضل المسابقة إلى الصف الأول من دون إضرار، من دون إضرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، والصف الأول أفضل من الثاني، فإذا سابقت إليه فهذا جيد، بشرط أن لا تزاحم إخوانك أو تضر بهم بحيث أنه مثلا يحصل يعني ضيق شديد لدرجة أنك ما تتمكن من استقبال القبلة بصدرك، لا هذا مضر، ينبغي لك أن تتأخر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن شراء الماركات المقلدة عن حكمها. لا حرج إذا كان يعني صاحب السلعة يبيعها على أنها مقلدة والنظام يسمح بذلك، إذا كان النظام يسمح بذلك وعلى اطلاع بهذا فهذا لا بأس به، لا بأس بأن يشتري الشيء المقلد إذا كان معلوما ولا يحصل فيه غش، يعني لا يباع بنفس القيمة التي تباع بها الماركة الأصلية. تفضل يا شيخ عبد الله. ها؟ القانون يمنع؟ الحمد لله، أنا جوابي عام، إذا كان النظام يمنع، القانون يمنع، وزارة التجارة أو الجهة المسؤولة تمنع بيع الشيء المقلد فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ميراث المسلم من الكافر، ويسأل عن الراجح في ذلك. المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، وهذا محل إجماع عند أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، أما المسلم يرث الكافر فبعض العلماء حكى الإجماع لكن ذكروا فيه بعض الأقوال في هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل التفكير الزائد أثناء الصلاة يبطلها وما علاج ذلك؟ لا يبطل الصلاة، السرحان في الصلاة لا يبطل الصلاة، وكثرة التفكير مثلا إلا إذا كان في عبادة فإن هذا خير، كان يفكر في مسألة علمية، فكر في تفسير آية، هذا لا حرج، اجتماع عبادتين لا حرج في عبادة واحدة، أما في أمور الدنيا فلا شك بأن هذا يضعف من الأجر، يضعف من الأجر، المشروع للإنسان أن يتعاهد صلاة وأن يستقبل صلاة، من ذلك الإتيان بالسنن، يأتي بسنن الصلاة فإنها معينة بإذن الله جل وعلا، كذلك يجاهد نفسه على حضور قلبه، وكلما يعني سرحت نفسه ختمها وجرها إلى الصلاة، كذلك الإطالة في القيام والركوع والسجود سبب من أسباب الخشوع بإذن الله جل وعلا. أحسن السؤال الظاهر من النساء، هل يجوز أن أخرج الزكاة لابنة أخت زوجتي وهي طفلة وأمها مطلقة ولا يصرف عليها أحد، أريد أن أخرج زكاتي لها فتوضع باسمها في بنك حتى تجهز به عندما تكبر؟ على العموم يا أختي، إذا كانت المرأة هذه وابنتها يعني يمكن أن يطلق عليهما وصف الفقر أو المسكنة وليس عندهما شيء ما في حرج، يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهما أولى من غيرهم، يعني تعطيهم الزكاة بارك الله فيك. هل يمكن للمرأة أن تصلي مضطرة في الشارع؟ لا حرج، إذا كانت المرأة محتجبة مثلا وحان وقت الصلاة وخشيت خروج الوقت ما في بأس لو صلت وتلملم نفسها، أما إذا كان هناك وقت يمكن أن تدرك فيه ركعة واحدة قبل خروجه حينما تصل البيت، فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى أن تصل البيت. سؤال أيضا أخير، هل يكون للفرد الأجر إذا تصدق لغير المساكين، أي أن يعطي شيئا لفرد ليس بحاجة؟ بالنسبة لباب الصدقة أوسع من باب الزكاة، باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، ولذلك يجوز التصدق على الغني، هذا بإجماع أهل العلم، يجوز تصدق على غني. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رجل قال والله لا أتصدقن الليلة، قال فوضع في يدي رجل فأصبح الناس يتحدثون، قالوا تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وبين بأن الصدقة عامة، يجوز يتصدق الإنسان على الأغنياء وعلى الفقراء، ما في بأس. نعم. ولذلك الصدقة تعطى للكافر والمشرك، حتى الحربي في أصح أقوال أهل العلم أنه تعطى بالحكي الإجماع، من قدامة وغيره حكوا الإجماع أنه يجوز أن تعطى الصدقة للكافر الحربي بشرط أن لا يستعملها في أذية المسلمين. كان يكون لك قريب مثلا مشرك، مثل ما قالت أسماء، يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، كانت مشركة وكانت في الفترة التي فيها حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فقال صلي أمك، وعمر أهدى لأخيه بردة وكان مشركا أهدى له بردة، وكانوا في فترة الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الصدق أوسع، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل، هل يسجد المأموم للسهو إن ترك واجبا أو ركنا دون الإمام؟ بالنسبة للمأموم إذا ترك ركنا يجب عليه أن يأتي به ولا يجزئه سجود السهو، لا يجزئه. يعني لو افترضنا الآن مأموم تذكر في التشهد الأول أنه ما ركع وإنما سجد مباشرة، فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو. وأما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه ولا يأتي بسجود السهو. يعني الآن لو جلس للتشهد الأول ونسي أن يتشهد، نسي سرح مثل ما يسرح كثير من الناس، وما تذكر إلا بعد فوات محله، فإنه لا يسجد للسهو لأن الإمام يقوم مقامه، فيتحمل الإمام عن المأموم الواجبات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، أنه مسافر للعلاج ومدة العلاج تزيد على 3 أشهر، فهل له ولمن يرافقه قصر الصلاة هذه المدة؟ نعم، ذكرنا هذا في درس صلاة المسافر، ذكرنا هذا وقلنا الصواب الصحيح بأنه له أن يقصر وأن يجمع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، أنه يصلي تحية المسجد خلف الإمام مباشرة إذ لا سترة، فهل يأتي بشيء يضعه أمامه حفاظا على هذا المكان من أن يذهب إلى سترة ويبتعد عن الإمام؟ لا، ما ينبغي أن يحصل أن يأتي بالسترة، وإنما يصلي إلى ظهر رجل، يصلي إلى سارية، ولو صلى إلى غير السترة صلاته صحيحة الحمد لله، فوت شيئا مستحبا. نعم. يكون ضيع مكانه أيضا خلف الإمام. كيف؟ يكون فقد مكانه خلف الإمام. إيه، ما يفقد إن شاء الله، إذا جاء يعني حتى لو صلى. يعني الآن لو الآن تعارض عنده مصلحتان أو حسنتان مثلا، تحصيل الصلاة خلف الإمام بتفويت السترة أولى. نعم، يقال أولى. أحسن. إيه؟ لا، ما ينبغي، اللي يفعله الناس الآن خطأ، فوتون على أنفسهم أجر كبير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، إذا ضاق عليه الوقت قبل صلاة الظهر فهل له أن يصلي السنة الراتبة 4 ركعات بسلام واحد؟ ضاق عليه، كيف ضاق عليه؟ يعني يخشى خروج وقت الظهر؟ لا، إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ما في حرج، لو صلىها بسلام واحد لا حرج، وعليه قول معتبر عند أهل العلم في حديث عائشة، ينص أهل العلم على أنه تصلى، لكن الصواب على أن صلاة النهار كصلاة الليل، ركعتين. هذه مسألة خلافية مبحوثة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا، أنه أحيانا يصلي سنة العشاء فيقرأ فيها سورة الملك أو السجدة بشكل شبه دائم، فهل عليه في ذلك حرج؟ لا، التزام هاتين السورتين في صلاة العشاء على أنهما من النظائر يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل في هذا، بارك الله فيك، ما تلتزمهما، تقرأ مرة هكذا وتقرأ مرة هكذا وتنوع، لأن قراءة تبارك والسجدة ليست من النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. مثلا كان مثلا يقرأ في فجر الجمعة السجدة والإنسان مثلا، ويقرأ في الجمعة في صلاة الجمعة سبح والغاشية أو المنافقون والجمعة والمنافقون أو الغاشية والجمعة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تلتزم هذا بارك الله. لم يجمع بينهم وسأل هذا يقصد الأذكار؟ لا لا، في السنة، في سنة العشاء، في سنة العشاء البعدية. ها يعني وين السائل؟ السائل منه؟ ارفع يديه ما في شيء. ها السائل خاف؟ ما عندنا عصا ولا شيء الله يهديه. ها إذا كان يقصد مثل ما يعني الشيخ معاذ يقول، إذا كان يقصد هل تغني عن أذكار النوم مثلا أو يأتي بهما على أنها من جنس الأذكار، لا ما ينبغي، ما ينبغي أن يأتي بها في الصلاة، قد تقرأ في خارج الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يشرع أن تصلى السنة جماعة؟ لا، لا تصلى السنة جماعة، المشروع قيام الليل، لا بأس أن يصلي قيام الليل جماعة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صلى بابن عباس وصلى بجبار وجابر وصلى بحذيفة وصلى بحذيفة وصلى بجمع أبي الدرداء، صلى بهم عليه الصلاة والسلام جماعة، صلى في الليل لا بأس، على أن لا يلتزم ذلك يعني أحيانا. أما صلاة السنة العادية، السنة الرواتب أو السنة المطلقة، هذا لا يشرع لها الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز الامتناع عن الصلاة على قتل الخوارج تقريعا لهم؟ نعم نعم، يجوز، يجوز أن يعاقب مثلا من عنده غلو أو من عنده مثلا بدع من أهل الأهواء، لا يصلى عليه، لا تشهد جنائزه. صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه نهى الصلاة على مدمن الخمر، مع أنه مسلم، قال هؤلاء الفساق لا يصلى عليهم ولا يعادون إذا مرضوا، فغيرهم قد يكون أولى من عدم الصلاة عليه، من باب تأديبهم، باب بيان خطورتهم. ولذلك نص العلماء على أن المنتحر لا يصلى عليه، لا يصلي عليه وجهاء الناس، ومثلا لا يصلى عليه من مثل القضاة والعلماء وطلبة العلم، ولا يكثر الجماعة عليه حتى يتأدب من تسول له نفسه تحدثه بالانتحار ويعرف بأن هذا هو جزاؤه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سيأتي شرف الجنائز بتوسع. يقول السائل أنه يحبكم في الله. حبك الله الذي أحبتنا فيه. يقول شيخنا هل يجوز الطعن في ولاة الأمر وما حكم ذلك وماذا تنصحون من يفعله جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، الجواب لا يجوز ويحرم، وهذا من طريقة أهل البدع وأهل الأهواء، والواجب على المسلمين أن يجمعوا القلوب ويقووها على ولاة الأمر، والنصوص على هذا ظاهرة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم، طريقة السلف الصالح وعدم الطعن في ولاة الأمر، وإنما المشروع هو الدعاء لهم بالهداية والثبات وصلاح البطانة. لذلك قال بعض أهل العلم، قال إذا رأيت الرجل يدعو للإمام، يعني لولي الأمر، فاعلم أنه على سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم أنه صاحب هوى. قد كان الإمام أحمد رغم ما جرى له من الظلم ومن التعذيب ومن الأذية، كان يدعو لولاة الأمر، كان يدعو لهم بالتوفيق والهداية والسداد، وكان ولم ينزع يدا من طاعة، كان يخاطبهم يقول يا أمير المؤمنين، مع أنه عذبه وضربه، وهذا ليس خوفا من الإمام أحمد، وإنما هذا منهج نبوي. كذلك الفضيل بن عياض كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. للأسف الشديد غاب هذا الأمر عن كثير من الناس بسبب غياب الفقه وضعف النظر في نصوص القرآن والسنة وفي طريقة السلف، غاب، أصبح الذي يوجه الناس الآن كتب الأفكار، كتب الفكرية والأهواء هي اللي توجه الناس في الغالب، نسأل الله الهداية والسلام. هذا منهج شرعي، منهج شرعي ومنهج نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم حث على طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا، وذلك لأن الدعاء لهم فيه مصلحة متعدية لمجموع الأمة، فإذا صلح الإمام صلحت الأمة، والله جل وعلا جعلهم فيصل بين الحلال والحرام، وجعلهم سبب من أسباب حفظ الضروريات الخمس للناس. واللي ما تعلم التجارب الآن والواقع ما هو متعلم، هذا اللي ما يشوف الآن ويتعلم من الواقع اللي يعيش أغلب الناس الآن الذين فقدوا هيبة الدولة وفقدوا السلطة، عز الله ما هو متعلم هذا، ولن تغني عنه الآيات والنذر أبدا. هؤلاء هذا قلبه قد قسى وعنده من الغفلة الشيء العجيب. لذلك الإنسان أحيانا يعني قد يتعلم من التجارب، من تجارب الآخرين، لكن بعض الناس وللأسف لا تجربة ولا علم، والسعيد من وعظ بغيره. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا المنهج. وهذا ليس كلامي، هذا كلام، هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلام العلماء الأئمة، ومن أعظم من قرر هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه. اقرأوا في السنة للخلال كيف تعامل الإمام أحمد مع ولاة الأمر، وقد عاش عيشة صعبة جدا، نال أذية شديدة، ومع ذلك كان يدعو لهم بالتوفيق، والناس ولله الحمد في عافية وفي راحة، أمن في الأوطان وأمن في الأعراض ودين قائم وأشياء كثيرة. فالناس يجب أن يشكروا نعمة الله جل وعلا، لأن النعم هذه زوالة، فإذا زالت حل الدمار وصواعق الهلاك على الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز التلقيح الصناعي؟ وفسره في قوله: وهو حقن رحم المرأة بماء زوجها لأجل الإنجاب، حيث نصحت بذلك طبيبة مسلمة. الأصل المنع، هذه الصورة التي ذكرها السائل الأصل فيها المنع، وجوزها بعض العلماء المعاصرين، بعضهم وليس كلهم، جوزوها إذا كان بشرط، إذا جوزوها بشرطين. الشرط الأول عدم إمكانية الإنجاب إلا بهذه الحالة، قالوا يعني يشهد طبيبان أو طبيبتان أو أطباء، مجموعة أطباء، بأنه ما يمكن أبدا أن تنجب المرأة إلا بمثل هذه الصورة. والشرط الثاني قالوا أن يتولى الحقن بالنسبة للمرأة امرأة طبيبة، وأن يتولى أخذ الماء من الرجل هكذا قال. نعم. يقول أيضا شيخنا: في حال الجواز، هل للزوج وطلب من الزوج إحضار العينة في المستشفى، فهل له الاستمناء؟ نعم، يجوز في مثل هذه الصورة، وذلك للضرورة بالشرطين اللذين ذكرتهم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الصحيح في مسألة حمل الطفل الذي يحمل النجاسة أثناء الصلاة والطواف بالبيت؟ قلنا بأن هذا لا يصح، وفصلت في هذا في درس سابق، ما يجوز، لا تصح صلاة حامل النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم قتل الحشرات في المنزل كالصراصير باستعمال أنواع السموم الموجودة في الأسواق. لا حرج، جميع ما يؤذي الإنسان في بيته من النمل أو الصراصير أو الخنافس أو العناكب مثلا مما تؤذي، لا حرج بقتلها بغير النار، أهم شيء أن لا يكون بالنار، وإنما يقتل بالتغريق مثلا أو يقتل بمواد مثلا سامة، ما في بأس. وإذا كان هناك نمل مؤذي فيحجر عليه ثلاثة، يقول: أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، ثم يمهله فترة، فإذا خرج تركه، وإن لم يخرج لا بأس بقتله. ومن التخلص عليه مثلا سد بيوت النمل هذه، تبليطها مثلا أو أي شيء، أهم شيء لا يستعمل التحريق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الحد المجزئ في إعفاء اللحية؟ إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.